وەکەمەکە یەک نەفەر هەیئەتزان بەڵێ لە نجوم حەساوەکە کە ئێژەی مەسەڵەن لە فلانە مانگە لە فلانە شەوە لە فلانە ساعەتە مانگێکی دیێ یا لە فلانە ڕۆژە لە فلانە وەختە خوەرعێکی دیێ لەکوێ ناقابل ڕوئیەت ئەوێت لەکوێ ناقابل ڕوئیەت ناوێت چەنێ توولی ئەوێ بۆ چ جێگەی ئەمانە محاسەباکە ئەمە بەئعتبار ئەمە کە عیلمە ئەو یەک نەفەرە فەلەکیەتە تابعە ئەو حادثەتە کەمانگیریانە خۆ حادثی چێشتە پێشنەهاتە ئەمە کە ئەم ئەزانێ پێ مستەلزمە ئەوە نیە کە ئەشێ بوێ ئەو ئەوێ و ئەم بەر لەوە بوێ پێ ئەزانێ بەبۆنەی چەوە بەبۆنەی مقیاس و مەبانیەکەوە کە ها لەدەستیا کە ئەو مقیاس و مەبانیە زەمان بۆ ئەو هەیئەکە نزیکەکاتە وەک حادثەی ئانیەکی لێیەکە یعنی ئەو فاصلە زەمانیە بە نسبەتی ئێمە مەسرەحە ئەشێ بوگزەرێ تا ئینکێ ئەو کسوفە یا ئەو خسوفە دوێنێ ولی بە نسبەتی ئەو یەک نەفەر فەلەکیە ئەو فاصلە زەمانیە ئیتر نابێنێ ئەوێتە حادثەیەک مەربوط بە ئان لەبەرکە لەبەرەوە ئەو مەبانیە ئەو مقیاسە عیلمیە لەوە ها لە ئیختیار ئەوە ئەتوانی تا ساڵی تر مەسەڵەن تا چەند ساڵ تر لە تەفاوت گەردەش زەوین و مام بە دەور زەوینە و مەجموعی بە دەور خۆرا ئەم حەساوەلە بێرێتە دەست کە چ وەختێ مەسەڵەن مام ئەکەسێتە بینە زەوی و خوار یا چ وەختێ زەوی ئەکەسێتە بینە مام و خوار یعنی خەتم مستەقیمی پێشی لە خوارە و نوورەکەی بوادە زەوی و زەوی مانع بێ بۆ مزگەیتە مام یا بەرعەکس بوادە مانگ و لودوە بگەیتە زەوی ئەمانە حەساوەکە بە مەقیاسی لەخۆی ئیدر مەفهوم زەمان لێنە مەسرەح ناوێ بۆی بەم مثالە بوچکە لە ئەتوانین مەتەوەجێه بین ئەمە کە خوای متەعال بەر لە پێش هاتنی زەمان ئەمە ئەمە دەرکەکە کە ئەزانێ کە من وەختێک بە وجودێم چاکەم ئەمە مطلقا مستەلزمە جەبر نییە بۆ من یعنی عیلمە خوا بەمە کە من چاکەم مەعنای ئەمە نیە کە ئێرادەی خوا ئەوەسە کە من وا بکەم درستە ئێرادەی ئەو نەفەرە فەلەکیە ئەوە نیە کە ئەو وەختە خسوف بوێ یا ئەو وەختە خسوف بوێ بەڵکە عیلمی ئەوەسە کەوا ئەوێ پس ئەمە لێرە خەتێک لە حادثة وارتباط سفياك بالذهن والصفة خاصة علمي ديان درسة اما اگر او كابرا يك ماديك منفجرة درسكا بومي ساعتي درسكا واي دابني مثلا دواي دروش تان دروش لو لحظة منفجر بي اي تزاني منفجر بي وهم نيل خويشيك منفجر بي درسة يعني دخت لأو حادثة وارتباط سفياك بالذهن ام الانسانات یکی که خط علم و آگاهی و یکی که خط اراده خوی اراده اکا که منفجر بیه و پیچی ازانه که لو لحظه ساعتا منفجر بیه لمورد فدیده یلی که لحظی هست بعضی که به هر تک خط که ارتباطی هست به خواهی متعاله و فدیده یلی طبیعی لموجودات خواهی کرد لحیوانه وقسمة طبيعية وجود حيوان وقسمة طبيعية وجود إنسان وساخت عمومية غرائز حيوان وإنسان وساخت روان وفكر زميل إنسان أما أنا بإرادي خاص بوجود واحد ولكن لبعضك لحوادثك وك بو أم موجودات بيشتك خط ارتباط اتصال بإرادة إخوة منقطعة خط علمك هس لبعضك يا خط علمك إيش هس خط إرادة إيش هس أما ك منظومة غير قورو بوشك يعني وكه كساني لك منظومة شمسية مثلا أتريك لتشو وقتك كيان بسراتي حوادثي كيان بسراتي بتوتريه أما هم إرادة إخوة وهم خوش بي أزاني وك أو كابراك ميني درسكا بومي ساعتي درسكا إجي لرأس أو نساعة أو ندقيقة منفجرة بي خويا إرادي كدو خوش بي أزاني أم موجودات طبيعية شي موجودات طبيعية خالص شأو والا قسمة وجود حيوانها شأو الإنسانها أمك بوجورسة إرادة خواهي متعالى فعل وإنفعالات يعني حركات يعني إرادة خواهي متعالى وخواهيش بي أزاني فس لهاتك حتى ارتبات بيهاك لإخوة درسة ولي أمك إنسان لا اختيارات وصيح خواهي بناو إنسان و وقت بقية حيوانات لاختيارات محدودة غريزية خوي بناو يجيان دار شون استفاداتا اما يخطي ارتباطي خطي ارتباطي فقط لتبع علم خواه حسنا لك تبع ارادة خواه يعني خواهي متعال ليربو يتعينك بي اشي شبكا بلك وايبو تعينك بي كموجود اوا مختار با ارادة بي كبتواني حكيرتا ولي ازاني شاكا انا مستمعي مستدى اما سلامات اغا قبولا فليك مثلا هذه او موجودات لتشي الشرائط اغا لتشي محيطك الزنديكا بعد هم لنا لتال اشكالة بي يعني انت اغا يك موجودة جامعة منحرفة تحسية مستدى لحظ فيك يوغو مستدى موجودة منحرفة جادة كاملا ايه جامعة متراقية متراقية بعضا للحظ كل يوم خاطر فكرتاتو اتوانا رجيسا خاطر انتخابكا وبنتيجو بس مخصوص خوي بيجي بس هم لما موردي شا بس مثلا شابرا كاملا درسا دكتور جان اقل لنظر كان اما ويشاي توجو كان نفرمي لحسي برنا اما نسلمان وحتى مقداري لما يشوفوا سيحتر السلمينين سورة يلتريش يعني مثلا يك انسانك حتى برخلاف جهة عمومية الجامعية تحت تأثير رفاقتك أخذ جدا تعريفك دانشمندي لأم أسبو محيط كذيانا لجهاتك وغلطة والحازك لجهاتك وناقصة زوتر بحثك من بو هاتشان زفنك يا ويشايت ولي بحال حال شنك بس تفصيل وتمانا احتياج بتفصيلي نية إشارة سريعة كم أولا محيط عبارة مية لجامعة عبارة مية لمال عبارت نیه لبازار و خیابان عبارت نیه لمدرسه امانه صورت گره کن لمحیط محیط عبارت لو عامله و تأثیره که لسر روان انسان لسر ذهن انسان ولو یک دان رادیو بی ولو یک دان روزنامه بی یک دان کتیو بی یک دان مجله بی یک ساعت رفاقت بی فلا احتمالی هست دان کتیو یا دان روزنامه یا حتی ساعت رفاقت اویش لیل که لیل انسانی که هرگز حساو رفاقتی لیل انسانی که ترا قابل پیشبینی نوغه بیت باعث توجهتی بغات انسان تمام برخلاف مسیر عمومی جانه که خوی اما البته رده که توجه فرمو رده که بو او جبرت اب تاریخی و اشاره من کل او جبر فلسفية وابناو جبر علمي ماترياليست قل ايجني ومعتقد انتيه اما يترد ديك ابو اوا اقل جبر تاريخ مترحا و اوش بودي دقاها وكا اوان تصوري اكن كشرائط مادي بي شون لناو جامعيكا انسانين بشكل المختلف وجوديان هز و شون اعم حقيقتك قشت من ايزانين واقعيتي هز بيشتي كي يقدان انسان ببوني يقدان اكتوا وتواو برخلاف رن عمومي جامع اي خوي شكل اجري رن اجري جهتي اقوغ يلير جامع اي خويا يا بابوني يكتفى ساعة رفاقة لتك كسيكوا اما انا نموني غيري فرد ولي دكتور جان اما اقريتو فر او مطلبك يترك قبول من جبر علمي قود من جبر علمي حقا جبر روان شناسية نا او جبر فلسفية لك ما تديالي تقل بيئزن جبر علمي كاشتباها كان علمي يعني شاك جبر علمي ام جبر روان شناسية واقعيتي هس امك ايوا فرمون و لا موضع محدودي فرفر وسيع تري شاهشتا لوا و ترتيبك ارزكم احتمالي هس زياو لمك جامعيك محيطك غالبة بطور عادي او زيادة نقش دهندبه ساخت رواني انسان يل زیاد لما احتمالی هست تیل فریکیش قابل تصور نیه، قابل پیشبینی نیه. تأثیر کار لروان انسانی که شکری که زیاد، فهمی که زیاد. و کم جزئیات که عجیب کدی اشاره میکرد. لام شرایط هر بچه را که دوتر اشاره من کرد، بله انسان لتشتغلی که متناسب الشرایط او محیطه هر چه بیده محیطه که بجانعکه یجی، بمعالجی، بمدرسه یجی، بکوچو بازار یجی، برفیق یجی، بکتیو یجی، بحر چه اقلاقی که مسئولیتی لبر طرفه و بجو رکه ارزم کرد لآخرتی چه قابل بات خاص نیه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آية قرآن إشارم كيف مفهوم كي أما سبت ورسادة أشي لترف خواه مأمورك ذي حقيقة نشان بلا بمجمو حاليك دركو آقاهي مردم كامل كأنجا مسؤولية درس لي تا وقت أم دركو آقاهي مردم درس لي مسؤوليتش درس لي أصلا توجه فهمي هل بوجورك إيوة تصور فرمون واقعیت امسا که انسانی که ساخت روانی که خواهی تحت تأثیر شرایط محیط جایت المحیط هر چه بید شکلی گردگه ام انسانه لکت گلی که تحت تأثیر ام شرایط ایجیتی و ایکا و انجامی اغا مسئولیتی نبو دنیا قابل اعتابه نبو آخرات اما معنای اونی که انسان ببونه شرایط محیط و بیت موجوده دو موجودة كتازة الشكل بقلي وك أم أتاقى مثلا أم أتاقى وقتي أم أتاقى سكة أو سقف جوابي أو تخت جوابي أو ديواري أو فنجري فلاني فلاني أقلنا أم أتاقى نيا بوشا شنك أخوي تواني أجي جنيا شنك آوازي يا وقت ليرى إنسان بعضي لمبالغة لإنسان فيها لسل قبولك أم إنسانة هار اللحظية أتواني أخوي بكاتة تشتكتر أم يرانسا ام انسانا هرگز ماهیتی بست و محدودی نیا معنای او که اسنسیالیستی لیجن که وجود اصیله نماهیت لمورد انسانا بمقیاسی لی فرست صحیحه بمقیاسی لی حقیقتا مثلکه انسان همیشه لجریانا هست شدنا با اصطلاح فارسی رایج نکبودا او ابو جدال ابو لبين ابو علي سينا وشاقردي لسر ام مسألي شدن ابو لني انسانا واي ليني وكيز انسازي اثني علي سيال كمبالغة بي يا ابو علي سينا زوت الوتي البتا او بلحنك رداميز مخالف لتك نظر خويا وتي اخي او ابو اقل قرار بي انسان شدن بي ايوت من ايسك خليكم لتكتوا بحثكم دو ايو جمله اكتوا وكم او ما انسان اكتر اشي تتسل بحكم خطع بيه وايج تزنائيتر او ايش مبالغة عاميزة نلو حدا بل انسان مرتب هر اقوى بيه وبعلاوة يكتش روشن ايما ساعاتي بوشكلت ما شاكي سيدان عقربي هز ايكي كان يشمارة ايكيان ساعات ديخ شمارة ايكيان ساعات شمارة ثانيش مركيت مشاكين حركتي محسوسة بومن وقت يتماشي دقش مركاكين نا تصوركين حركتي نيا ما قر فرفر دقت ما بيا ما قر صفحي ساعتك تشكي قورتي بيا تشكي أقربك مثلا أقر دورك باسكين فوش اشتي بين دمي موي بين دمي للرأس موكوا كالدورة كيف رتر ابيتوا متوجه بين يعني محيطك اي قورة ترى اقل ندور هل يديك او تسو هشتات درجة هل لو زمان عقلي تو تسو هشتات تسو جو ارزو او دورة واياتو وقتي شعائي طولاني ترى او تبعيتو وكا انسان خاص الحالة حركة درك بكا سونك بمخياس السانت بي تيوين دائرة قورة فرترة تا دائرة بوكي اما مثلا او ساعة شميرة ساعة الدرسيات هيتش وقت إنسان ناتواني بدلتي حسي بيجي أما أقري بدلتي عقلي إيجي دي شاو نيك إيجي أم ساعة شميرة أقري أقلا يعني مجموع قوان رواني إنسان بفاي أو مسائلات مترح ويكذبتش بحثي كمان كل راجم بمحسوسات ومدركات حسي ومدركات عقلية ليك لجلساتها. بهر حال خو ام ساعته بنجير فانوس دواي مثلا دو ساعات او مقدار زمانك في يجين دو ساعات دواي دو ساعات ما شايفك تشوف ما شايفك او ساعات ما ربوتك واوا تزاني جولناك دو درجة دو مال صورة اولاد لو درسة ام دو مال صورة نشان لا كتشا شان اقبال حركتي ولي خطو دلك لهاك بم حساوة ايما اتواني المتوزه بي كبالي انسانش دائم حركتك اما تونك حركتك تدريجية قابل درسية نبو جورك ابو علي سينا فعتابه وايوز فنزر الرد وايوز اگر ام انسانا لشرائط الجامعي خويا يكسال عمرتك دوائي يكسال ما شايفي تاكي تريد الحركة جسمي ناجين كما ترحمية صغط رواني بقشتك يو آقا هنا آقاهي فاشاكين فرقي كذي ليل آركا أما أقربيني تجزيكي فس لآنولي جاهر مرتب فرقي كذي درسة أو نهزك لآنولا شونك كم بوغ دس فانا كذي مجموعا أم حالة تحرك الدائمة تطور الدائمة كإنسان هسي أم مطلبة بو إيمة ثابت أكا كأم موجودة موجودة كنية وقت ساختمانك شكلي قلدو تواهو هميشة قابل قوريانا ولو دوازيان لم نسالي لك حاول زمان إما حركة يلي فوق العادة شديد يعني حركة يلي صور هشتاد رجي إنسان يلي كما شابقين بتول تأريخها حل الدنيا إمرو يخوانا إنسانك كان صار لعمري أفزري تبقى الشرائط مثلا جامعي فاسدية كخويها تبقى الشرائط الفكري وذهنية كخويها درسة قربان لو دوا شرائطك تلك تبرو مطالبه تجيبو مستحبه تواو فش حلقة لو وضعك جامعي خوي هسيو داية بقو تواو جهة فكري خوي أقواري بوش بو مقبوليكا شت ما شافي إنسان يترحس مثلا توا قبولي ناكا صلو هشتا درجة لا ناكا توبرو مسير مثبت مقداري كم تر هزيش من هل ناي قوري اما كأوينين انساني چن صال بباريكا شكلي قردوا چل آخرو خوي اقوري اما نشاني امتياز خاص انساني لإرادة قيو فوق العاديكا كهزي كوقت قريك يبهر بلداريكا لإرادة خوي ارزش عمومي خوي صلو هشتا درجة اقوري اخاته او بارك و دكتور جان ملاك مسؤولية بو انسان امسا ام عاملة و اويت الرائي تقورين الجهة كم مترح دي بو انساني اذا ام عاملة مترح بو بوي و اقل لو حدودا او اتواني حالي بوي قضية تشريع و تجزية و تحليل كريابوي مسؤولية ايجادوي بوي ولي اقل تجزية و تحليل لكريا لو حدودا مسؤولية هل إيجادنا بيبوي يا خير أصلا ساخت رواني أشفت بي وببوني أشفت جي ساخت رواني وتنزي وتحليل الأسرين بيبوي وكيف لفرشيت هيتش مسؤولية مياه درسة يا مثلا مثال البو تكتر إنساني كخفتها لوقتك كخفتها لجرائمك كمرتكب بي لقصور يليك كديك نسبت بخوي خيانتك لك نسبت بشخص طيئك هيتش مسؤولية مياه توجوكي اما لبرشس لبروسة خوف آقاهي روان امي لكار خسله جنون آقاهي روان امي لكار خسله يا خير جنبه اكتر دواي آقاهي روانك كاختيارك كسي دسي في اغني فري بوات من كسي ترى بوالا كسي ترى باي كيبشكني دسي كيبشكني مسؤوليتي كيميا توجوكي بوچا بوما اختيار من تسيب هو بس بمثال يليك ايما متوجه اوينك لدينا بشرت مسؤوليتها كنتم يا اختيار جير بناء اختياري شدودي به كدركا تيجينا دركو حالي بونا أساس المسؤولية ونودوا أم مسؤولية باختيار تكنية مبي لنظر دين وأجر إنسان الدرك مطلبين كر خاص خاص حالي نو حالي بوني كبتور الطبيعي مستلزمة حركة تغيير الجهات بي أو حالي بوني وحالي بوني نتو تيواري كلمة جنفتن حالي بوني كنفوس قال أعماق روانا أجر موجودك بوجورة حالي نوك نفوس قال أعماق رواني مسئولية دنيا و اگر ایش حالی بو ولی عاملی اکتش هد که اختیاری لیستنده و مسئولیت دنیا دین لا یکلف الله نفسا الا وسعها اما قانونیه با امجب لیستن که آقام لحدود توانایی لدینا مسئولیت هد جیر بنای توانایی درک انسانا لودو امکانات وسعیه که بتواني متناسبة وإن كانت وسعة لإختيار خوي بهر بذلك أجر أمدو أصل أول وأصل دوم يعني درك واختيار مختلفو لنظر دينية وهيج مسؤولية كيمية وإنسان قناحي كيناك باشا قلبا جاي وقت السؤال أمامه من مجال مسؤوليته حسيت بمشفاتك وصمين قريتي نو حاضر وقريتي نو تحقق فأنا برا وش مسؤوليتي وإيجاد نبيه أو عنه بيه بره هذا هر قرآن اللي باري واني شو دوري بولي لحاضر بره بره أساس مسؤولية بو إنسان إيجاد بون أو سكة إمكان أو يدوي وسائلي بو فراهم بوي كحالي بكا وشرائط اختياري جور بي بوي اگر جور بو خوي متعمدا ليلا دا او مسؤولية برطرفناكا دو جنب من حسوت من دو اصل من حسو مسؤولية يكي درك يكي اختيار بزانين خوي لدرك لابوا يعني چا يعني لبر خاطر جهد جيريه لكسيفك با وجود اما با سهولت مطرح بوی که حالی بوی لمطلبیک لباتی اما امکان برا بخوی که حالی بوی اصلا شبی لیلا اکا جدال اکا نایلی که حتی خلکیش حالی بوی لی اما چون که خوی مخل بدر که خوی نتنها مسئولیت برطرف نیه مسئولیتی مضاعفه اوانا وقت حق تيتا ميدانو قريك يا ذهن مردم روشنو كاتو زندگي مردم بقوري برو بار خير وخشي برهلس اويسنو دستكنا مبارزو نايلن حق بقيت اجوش كي خلق اوانا نتنها مسؤولية اميانا هز كحق قبولناكن مسؤولية اميانا هز تابي حساو كاحتمالية انسانين لحق محروم واقعا بي حساوة حساوي ناكر يا خيانة امانا شني ممكنة بعدي والصعبة وشني زمان طولاني أسركا لنا وخلقا أما بوقتك خطاي خويبي كدارك نكا أمرا وقتك خطاي خويبي اختياري نميني وقتك إنسانك أمدن شرا وخوا نعم با اشتباه في بدلية نبنى زخوية أمدن شرا وخوا وشراو دزقاي أعصابي مختلكات دركي ناميني لبروا اختياري كشكل اوه شونك اختيار بدرك و اختيار انساني بدرك انساني و هلوانك ودمان اوهت اختيار انساني اگر نه اختيارك اختيار حيوانات و اختيار حيوان ايجاد مسؤولية بو انسان ناكا درستا اگر انساني عقلي نوه وشيتك ودمان او اختيارك هسي و اتفايلك شونك دركك جير بنانية مختلة او كذاك شراوخه دركك خوي مختلك بغني هو اختيارك شيء مختل يعني اختيارك اختيارك انسانيه كمتديد للترك الانساني دورتا ان انسان اگر مشروبي خواردو كاري كي انجام دار رس مسؤوليتي لناوي بيجين شونك اختياري مختل هو اختياري بخوي نو نفهمي چي كردغا توجوكي امثل باختياره شونك بدس خوي بو سهل رفض مسؤوليتي لناك مسؤوليتي مضاعفك ولي ألبت النبخ الأوية كتير بهالحال بتور خلاصة وقتك نبون الدرك يا شپرزبون اختیار رفع مسئولیت لانسان اکا که انسان قصوری کی نوی مثلا حول بو حالی بون هر مطرح بی بوی وقتی زانی چتی حق و درستا متنصر نوی بی حس که حالی بی ولی چه حالی نوی یا خیر شرایطیک پیش نی که تحریک او بکا ذهنی تحریک که بو حالی بون وقت چه وكما مثلا لمحاصره للتبليغات يا حق بشاريته بلاي كابراو وقت جل جلسكي امروه وثمان بلاي كابراو بيشن فلانكس بهائية فلانكس وهابية وام نوع تعبيراته وابزاني وباوربك لدوره بإمكانات امينه وكا متقين بخوي تحقيق كاملكا اگر او انسانا انك فيتشون حق قبولينك مسؤولية فيك تابو شاید در فرمو راجع به اشیاء در اصلاح طبیعی در مقابل حیوانیه فرمودن اشیاء طبیعی هیچ گونه اراده کن در خویانانیه لاجران اختیار نده مسئله تغییر لماده معنی چه امانی کس در مورده بله تغییر یعنی بسراتی نه تنها او تغییر که قابل درک و حسب و ایمز و گورین احوال تغيير بقورين جهة وحركات مثلا الكترونيليك اتوم دائم حركتنا في المقال خو اصلا سكون لم هستياني اقربو اعتبار بيجين اما كايجين انسان موجودة كمتحرك وعنوان حركة جوهري حركة في الذات في ايجين متحرك نا حركة عموم معاني مختلفة حركة بقرين نظر اقر حركة بو معنى بقرين نظر بمعنى تغيير بهر باركة ولو تغيير في المكان به هيك شيك ساكن يلحسيا وحتى أتوانم بيجم وحقيقة مسلمة لنزل ما هاتشان علم درسينكا هست ساكنية إلكترون لوجود ذاتي خويا ساكنية بيتر بي وقال هشبه دفنة فيها توجو فرمي هس أوك تغيير بيشتي بو موجودات طبيعي معارض نية لتكا أم مطلبك إيما هسمان أم مطلبك إيما بومان بو حركة حيوان أو حركة إرادية واختيارية بو بحكم ضرائي وبو حركة إنسان أو حركة إرادية واختيارية بو بحكم غرائز دار أقرنا تواو موجودات حركة هس ولي حركة كانوان إرادية خيانية يعني نظامي كخواي متعال تعيني كبيبويا تبقى او نظاما قريكي بيو قريكي نوين ما ترحني تعارفي ثانية بيجي خواهي شخم جناب الكترون لفتان يكا يكمل يبدو البوشاء خليت واخر جي جلي اخذت اللحظية وقفتك نيا ناتواني اشي بخليت ميريكي نيا بيجي لو مدارة لا تشوف كفا او مدارة كيسر جيكت خاليك بو بيني با يكتب لي الكترونية للمدارة خليت وتوف كيسر ما ترحني يبوي أجانا حركة بمعاني مختلفة تصور كي لازمي وجودي كذا نخورتها وغل منزوم غل ساكن نه السيئة غل ونه ذرات هيك لها السيادة سكون وجودي يا زنيبو شون سكون مستلزمة أبديتها لحالك أم هسية هسيك بو زوال تغيير دائم ومستمر جزء طبيعة أم هسيتها هل وقت او اقربي ساعة شماره وثمان وقتي لاخر وثمان شاكين حركتي كبير مقداري فس دائم هذا حركتها ام هستيات تبقى فهم ديني خم ايجم كاقل لروي علمو بيخو ابن هسا امي الدرسنة كبير ناكر يا موجودة ساكني دوي امكاني ليا البدا خب قرآني جيجي قرآني جيجي هجيش تهالى حركتها حتى خورتاويش هالى حركتها بالخلافة وكا علم مقل لم او اخر وستيريتي هس لباري موك خورتاو ليس حركتهم اقلنا هرواي انزانيك خورتاو منزوم ويل ساكنا يا حس ويل ساكنا كل وجودي منها وذلك المسألة حركة لك القاهرة تستطيع مكاري متطاوشي نا اقل اقل معاني مختلفة هذه الحركة اويش هالحركتها تغيير ايش هالحركتها توجد فرمو اويش هالبئرادة خيانية او تحولاتها لمواد طبيعية تشتي فلان مادة لدواي مثلا قرون مختلف تدير ويتيخ مادة معدني يا فلان مادة معدني دواي قرون مختلف خاصية لتسألة او تب حركتها أنا كنت حركت معاني مختلفة فيها. مجموعة هيك كان يجيب اختيار خياني. كان تريم ذا صلاة خياني في أمريكا.